Tiene più costi. No. احنا كلنا يمكن الكلام السيد بتاعنا اتعمل نبص مع بعض على الفاتوره هتجي فين الكراسات اللي هي ازاي ادي اسمها فرونت ميز الكراسات كلام احنا فين في مجزره الكراسات واللور جوز عمل من تو من كل الكراسات لحموا مع بعض في المجال معايا طب طلع حضرتك عليا الفرونت ميز الكراسات اللي هي عامله كده البيتيه بالظبط في البيت الاكاديمي فور هيد وده النوز وده السنترال بارت اوف ذا حته الديبريشن اللي في النص عندنا دي اللي اسمها سنترم انا اسمها زرقاء نازل لوحدها تحت كده دي قابلها من ناحيتين تو ماكزيلري بروسس عمل حضرتك الماكزيلا خلاص القطر جو عملوا بقيه الليد من ناحيتين بقيه الليد من ناحيتين بقيه الليد من ناحيتين يعني كان الابر ليب معمول من ثلاث حتت الابر ليب سنترال بارت لازق بتاعه السيستم جاي منين؟ وحته حمراء جايه من الناحيه دي ماكزيلري وحته اللي هنا ماكزيلري المندبل كان سهل جدا نص من هنا ونص من هنا ولحقوا بعض في الميدل لاين هم التو ماكزيلري بورسات كان اماكن اللحامات في وشنا جايه كالاتي جايه من عند الانر كانسس اوف ذا اي عن نيزو ريديال كوب في الحام هنا والفلترم في الحام في الشفه من هنا طبعا من الناحيه الثانيه وفي الحام هنا وفي الحام في الميدل لاين على المندل من هنا نقطه زياده انا عايز اقولها الثلاث كمان الهارد ثلاث بس لا حلقنا الفي شيب الحته اللي قدام اللي كارينج ذا فور انسايزر اللي فيها اول اربع ثمان قدام المثلث ده من قيمه الزاد ده ده جاي من فرونت نيز بروسس بقيت الثلاث من ناحيتين صف اسنان من الكلبين هارت وصوف بلد واللي تعالى متعلقه لوحدها دي اللي هي اسمها اليوبيا ده جاي نصين نص من الماكسيلا ونص من الماكسيلا يعني بقى حبيت انت اختصار شديد الفرونت ميزر بروسس ايه في الوش ده فور هيد ونوز والسنترال بارت اللي هي السنترال وده البارتر المثلث المكان دي ماكسيلا اللي هما كانوا دي فور انفايت الماكسيلا دي بروسس كل واحده فيهم ادت ماكسيلا خلاص وبقيت الليد من فوق وزد بقيت المجزات المثلث كله هارت وشوف ويوبي والتو ماجيلا بروسس هما اللي عملوا نص مندبل وطبعا بالتشيك بالخد بالسنان في نص مندبل دي خلقت ربنا في البيت طبعا فيلير اوف فيوجن عشان تحس البارت دي هاخد عنها بلاوي كتيره جدا خدتها على حضراتكم اللي هم كلاس كلاس وكلاس بلد طبعا في ناس بتقول كلاس كلاس المنظر ده مش حاجه لحمك خالص دي كارثه طبعا كلاس كلاس مش هزار يعني لدرجه ان الكلاس ده حصاله تقدر تدخل فيها قائم انت دي كلاس مش سوبرفيشال كلاس العظم نفسه اللي هو ما لحمش يعني دي كلاس داخله في العمر كان اول ما اتكلم عن الحضرات كلها ليكوال بلد كالعاده بيقول لك ايه هي الفري ديسبوزنج فاكتور اي فري ديسبوزنج فاكتور لاي كونجنتال انوملي بيستنبل اسبان في كل الكتب ثلاث اربع جواز القرايب كونسانجوينيتي نمرة اثنين من الأرم تكون في أول ترايمس هتعرضت تراث الحاجة من الناس دخلت دراج تمام يا خالها انفكشن ده تحس بتوش يا اما تعرضت اكس راي وفي الاخر ممكن كل ده مش موجود وكان بيجي لك عيال بكونجنتال انا ما بس يعني هو ده اللي موجود على الصفحه النهارده متقال ايه السبب السؤال بقى حضراتكم سيبكم كده وتركزوا معايا عايز اعرف من حضراتكم بالعقل وبالتفكير خالص تمام وات اباوت ذا باد افكت اوف كليب ذات وكليب على الستاكلينج المشكلة عنده في الليب ولا في الثلاثة الليب ملوش علاقة بالساكلين الليب ده ليش يعرف يرضع انما الثلاث مش عارف يرضع ليه البيبي is not able to create intra negative oral pressure حلقه مخروم على مناخيره يعني كل ما يجي ساكل عشان يعرف يكريت negative pressure لازم كل الدنيا مسدود بيدا كل ما يجي يكريت negative pressure يهوي من مناخيره حتى لو عارف يخد رضعة حبة اللبن اللي هيبلعهم هيمنزلهم من مناخيره لأ حلقه مفتوح على مناخيره طب السؤال الثاني لحضراتكم What about the bad effect تمام لكليب كليب وكليب خلف على الدنتيشن على الصورة الثانية لا هي بتقول يطلع ثانية ما عندهمش مشكلة لا دي احنا اللبس اللي خلف لا احنا كلنا احنا مطلعين لما خلفت الجو بتاعنا الطريق جدا عظمه كان طريق كلنا كان عندنا tendency to afford the oral promises يعني كلنا صار ما كنا هنستنى على 6 شهور كلنا كان عندنا تعداد طبيعي ان نستنى تطلع لقدام كروتنج فورورد اللي بيجي لها وحضرتك كل ما بتكبر وتخليها تطلع خط هي الافضل اللي يمنع عن حته الفورورد بروميسز فتبقى عندك ليت ليب مفيش حاجه تظبط الاثنين هتقول لحضرتك يوم ما تطلع يبقى عندك فورورد سام بروميسز طب انت برضه ده بيتك على الهير على الودان هيجي لهم ريكورنت انفكشن وقالت تنزل بالصح عشان السكن تيوب بتطور لبن من مناخير الولد على ودنه قالوا السكن تيوب فتح في ميزو فارس كل ما بيرضع اللبن بيطلع على ميزو فارس بس على ودانه طبعا لما بتيجي تاثير السكن تيوب بتجيب له في الاخر بيرضع طيب What about the bad effect بتاع الكليب تيوب هنطلق على السبيتش على الكلام هيبقى عنده نزل تون صح الحروف اللي هي كونستنت اللي هي في الانجليزي البي الحروف الثقيله والكي والدي والتي تمام لما يجي ينطقها هيطلع هوا من الشاشه فينطقها بنزل تون واللي اتعلم النطق غلط هيفضل ينطق غلط العمر كله حتى لو عملت له ايه تمام اللي فينا تعود نطق حرف غلط وهو صغير حتى لو كبر وعملت له عمليه ويرايز ان انت غلط يفضل يقرا كده ليه القلبك في الريق يفضل قلبك في الريق عمره كله يقعد يقول له روز يقول لك يوز يقول له يا ابني روز هو عارف عايز يتكه مش قادر كل واحد صغيرين البرين بتاعنا كان شريط ابيض اللي تسجل عليه مستحيل يتسجل عليه فين ولا يتنفس اول تسجيل تسجل على شريط هو يفضل عمره كله مهما عمل زي ما بقول لحضرتك ليه القلبك في الريق مهما هو بيعافر وعايز ينطق مش قادر خلاص فالبي ده لو ابتدى يتعلم نطق الحروف غلط حتى لو عملنا له عمليه يفضل ينطق الحروف كلها بنزل طول تمام نفس الشيء يبقى الكليف كليف والكليف فراتشين بقى افكت على السبيتش وعلى الهيرنج وعلى الديكشن وعلى السيت اوكي وعلى الفاشن ناخدهم واحد واحد بقى الكليف احنا ممكن يكون عندنا كليب ابر ليب وكليب لور ليب كليب لور ليب العبيط قال لك بالعقل يعني كله بقى صبوره وسطوري لو انا عندي كليب لور ليب يبقى عند حضرتك سنجل ميديم كليب ما تقدر تبصيت مع ناحيه ما لحمتش مع ما تقدرش تبصيت مع ناحيه يعني لو كليب لور ليب يبقى ميديم كليب ويجي عمرنا مش فاهم وبال لا ليب مش فلك انا بتكلم على ليب الشفته بس الهاند بيبقى لحم والشفته في النص ما لحمتش ودي عمرنا ما شفناها اللي احنا دايما بنشوف دايما ابدا هو كليب ايه؟ ابر ليب الكليب ابر ليب بقى ليه كده نوع في عند حضراتكم في كتاب شوف الالوان احب اشرح عليها انها تسهل لي الدنيا جدا اقول لكم صفحه كام؟ ليش 253 لا 56 53 دخلوا بقى عنيت الكتاب وداروا معايا اول صورة ضم حضراتكم فوق بالالوان. الضم حضراتكم ده عنده بايلات بالكلاب واضحة طبعا، التلترم في النص الشيكتين من ناحيتين ما لحموش معاه، يعني ده سنجل كلاب ولا دبل كلاب؟ دبل كلاب. التلترم في النص اللي كان طالع من الفرونت نيزل فرصات ما لحموش مع مجزلة من ناحية ومع مجزلة من ناحية الثانية. خلاص الصورة اللي تحطها على طول هتلاقي عنده كليب على ناحية واحدة بس، صح؟ يعني هالشيكة رحمت من ناحية وملحمتش من الناحية الثانية. يبقى أول تقسيمة للكليب تعطر لتسيزيس أباي لاترال كليب ولا ييني لاترال كليب، ديز على إن حضرتك عندك شق واحد ولا شقين. امسح الصور، امسح الصور تاني. الصورة اللي فوق أولانية اللي كان فيها بلاترال كليب، لو تاخدوا بالكوا ركزتوا فيها الكليب تمكمل في الفلوروف دينوز، ده بيسموه كومبليت. يعني انت لو دخلت صباعك في مناخيره هتلاقي الشق ده مجوز جوه مناخيره جوه، اللي انت شايفه ده مكمل جوه في المناخير كمان، فده مسمينه كومبليت. الصوره اللي تحتها الكلاب واخد الشفه بس مش مكمل في النوز، يعني كان الكلاب كلاب يعني بيتقسم ميني لاترال وباي لاترال، بيتقسم مره ثانيه الكومبليت وان كومبليت وذر اكستندنج ان ذس سنس. الصوره محتاجينها لسه الالوان لسه محتاجه لسه في تقسيمه كمان، وذر الكلاب از اكستندنج in the floor of the nose يبقى complete not extending the floor of the nose يبقى تمام incomplete. الصورة الثالثة والأخيرة تحت ده الواد ده عنده clip clip وفلت، اللي عنده clip وفلت مع بعض اسمه compound، اللي عنده clip بس يبقى single. تخلي بس الصورة دي بتاخد ازاي كده، اللي انت شايفينه على الصورة ده تحسين المناخير، والبقليزة اللي في الصورة فوق خالص دي الفيدرم اللي هو اللب المشؤول، والفتحه بقى اللي في نص الصوره كلها دي سقف حلقه مشهور، ده الفلك مشهور. يعني الجيل اللي عنده ليب وفلك at the same time اسمه compound، واللي عنده ليب بس يبقى اسمه ايه؟ simple. simple. يبقى كان قبل ما تسيب الصوره بالالوان ليب ليب upper ليب متقسم اول تقسيم يعني lateral وباي وبعد كده متقسم للcomplete والcomplete whether extending in the floor of the nose ولا مش extending، وبعد كده متقسم ثالث مره simple وكمباوند على حسب ليب بس ولا ليب وفلت مع بعض. لو انت بصيت من الفتحه دي هتشوف مناخيره من فوق ان ده يعني لو ضعف الضعف الاثنين هيقابلوا بعض هياخدوا ثلاث صباع مناخير وصباع من ساعه تحل والاثنين هيقابلوا بعض فوق. الكليب كليب وفلت يتشخص قبل الولاده او يتشخص قبل الولاده. انت نيتا كتير بالاسرع طبعا بيبان على الشهر الخامس، بس طبعا ما تلاقيش ان في دكتور في الدنيا دكتور نيتا هيقول لابو ام اللي انت بنوك عنده ليب وفلت. يعني معلومه مالهاش اي لازمه خالص، هينكد عليهم. طبعا الموضوع ملوش حل لما الولد يتولد. طب يعني اقنعتهم ان هم متسميين طفل مشوه يعني، طب وليه؟ ليه يعني نكد على الناس؟ وانا مفيش حد هتعرف انت المعلومه لنفسك كدكتور وكيف الكوليوستات وانا زي شرط الدنيا كانت مفاجاه سربرايز جالك ولد بليب او جالك ولد بليب وخلص يعني. اوكي ما تبصوش برضه في الكتاب اللي هيطلع عند حضراتكم طارق بعدين حضرتك كلام في اللوجو هذا برضه اوبتيمم تايم الواحد يعمل فيه عمليه كليب كليب، يعني الوقت المناسب المفروض الواحد فيه كجراح يطلع كليب كليب لطفل عنده كليب كليب. طبق السؤال طالما تقال الوقت المناسب يبقى جديد في حاجة معينة وليها اكسبلانيشن ما ينفعش تقال على طول، ما على طول دي ما كانش حد سأل على البرد لا ما فيش حاجة اسمها تبص على الديس ادفانتجز والكومبليكيشن وشوف انت ايه في الكومبليكيشن كنت خايف منه عايز تطلع حكمة الناس مش مؤثر على الفاكينج. انا بتكلم على اللب دلوقتي. ايه؟ انا بتكلم على اللب دلوقتي. انا الموضوع دلوقتي كليب دلوقتي. الله ينورك يا سامح. ساعة تشدي الدنتيشن يعني سن كام؟ مش احنا قلنا ان اللب هو اللي بيعدل السنه لما تكبر؟ انت لو ما عندكش اللب لو لب مشروق السنه لما تطلع هتطلع بالكور عندك ضعف؟ اللي احنا كلنا اتولدنا على سنان اول ما كلنا نتنن كلنا احنا اطفال كان عندنا تندنسي ان السنة تطلع لقدام كده اللي بيظبطها لك اول باول بيعدلها هو مين؟ اللب. يبقى الاوبتيمم تايم فور ذا ريبير اوف تمام الاوبر لب هو انك تكون قبل 6 شهور. اوكي لا مش هيتم انت مش قبلها، ما انا مش هجيب بورس لسه مولود خلاص قد كده ابنجه ويموت في الجنج عشان عنده شفته مشوقه يعني حرام يعني على 5 ونص 6 بالظبط حلو قوي يعني هو تبقى لسه ما طلعلوش ولا سنه خلاص هضغط عليكم البرنسبل بتاع الريتير بس ما عرفتوش الديتيل بتاع الريتير بتري كويس قوي البرنسبل دوف ريتير اول ما الريتير اتعلمت هبل جدا ليه لما تيجي تفكر بالعكس انت لو خدت 3 ليه لو بص على حاجه خدت ايه من جوه ميوكوزا في ميوكوزا في النص مفصل في مفصل من بره لا ده طالع ده قال لك فعلا بس طالعين وراك خد الحلو بقى لو راجل اصعب حته في اللب كلها لا لما كان اقفر اللب ولا الاول انك تعرف تظبط الريد لاين الخط ده خد بالك ان ربنا عمل الشكل لونين اللي البنات بيجيبوا معرفش الاي شادو والاي اي عارفوا ليه بيقصوا معرفش بعد ما يعملوا البتاع ده يجيبوا لك قلم ويقعدوا يرسموا معرفش بيظبطوا البتاع ده ازاي يعني احنا كنا رايحين الخط ده بالذات من فوق الاقفر اللب الخط بتاعه جميل جدا طالع وبعدين عامل كيرف وبعدين نازل وبعدين اللب اللي هو اللب عدل انك تظبط بالظبط انت بتخيط تجيب الخط ده على الخط ده ما يطلعش ده فوق ده بيقولي الديفرنس كلر عامل مشكله في الريفير الحرفنه كلها انك تظبط الريد لاين هي دي الحرفنه انما الخياطه كلام فارغ من كوزه في ميكوزا مصل في مصل وسكين في سكين تمام التركه الثانيه في الريفير ان حضرتك الواد ده لازم يطلع اوفر كوركت يعني ايه بصوا لي الواد ده لازم يطلع من العمليات عامل كده بصوا عليا شفت اللي فوق راجع على شفت اللي تحت تعالى في الدايره لان باي تايم دي خياطه اي خياطه بيحصل فيها فايبروزس والفايبروزس ده من كونتراكشر وشورتنج لما يحصل لها كونتراكشر وشورتنج بيجي على عضلته انت لو طلع من العمليات اللي على عضلته كده زي يوم ما يفش هيقلب خلاص من حاجه تطلعه مش كوركت لازم تطلعه اوفر عشان يوم ما يفش يجي بالظبط على تمام عضلته خلاص تعرف احنا بنطلع اوفر كوركت ازاي افتكروا يعني انا ما انا عشان كده بستفيد بالذكاء يعني ما انا اقدر اقولها على طول ها ميكوزا الانسجن صح الجينجوليديا صح انت كلكم لو دخلت وديك في الحته دي الحته دي مش عندها مرتب دخلت حفله بيض في مصر اتقطعت الحته دي كده شفا صدق انت لو مسكت مصر اتقطعت الصلكه ده كده شفتك هتتقطع احنا بنعمل ليد انسجن في الجينجوليديا الصلكه الشفه تسقط معانا وبعدين نطلعها لير لير وبعدين اهم حاجه في الحصانه تظبط الخط الاحمر دي مهمه جدا يعني بالذات بالبنائي بس عايز ولد شفر معايا يعني برضه بني ادم بس يقول لك لما يجي يهرب يشنب مش فاهم يعني بس الشنب بينزل كده على شرط ان الشنب انك عامل لكن يهرب يشنب مغطي اللب بغطي الماوس كله الصعيد قال لك بجد الناس تلاقي الشنب مش قفر لب مغطي بقه كله يعني انما البنات صعبه جدا طبعا اوكي الديتيل بتاعت الاوبريشن مش هتعرف تظبط يعني انت عليكوا البرنسبل الاوبريشن مش عليكوا دي بقى كده ولا بقى ياخد ماجستير راح الكلام من ده الكلام من كده دي ذاكر ماجستير يبقى ذاكر الكلام ده لا لا لا مش عليك انت عليك البرنسبل سيمتري اوف ذا ليب تمام كلمه سيمتري اوف ذا ليب مين الريد لاين تمام اللاير بتخيط ميكوزا في ميكوزا ماسل في ماسل سكين في سكين اهم حاجه ان العنده يطلع اوفر كوركتد علشان تبريفنت انتر اون شورتنينج وكريتيكال ماتش الحاجات الثانية بتاعت كلاس 3 بصوا لي بقى معايا ثلاث مراحل وايه الضرر ممكن تكون الحديدة تمشي بمنتهى الثلاثة اليوبيا بس اللي ما لحمتش بعد حضرتك بتقول اليوبيا قال لك طب يعني كل ثلاث لحم بعد اليوبيا تفتح بقى تقول لا يا عم بس اثنين بالعكس دي الترند انا عندي اثنين يوبيا لا حضرتك ما عندكش اثنين يوبيا هي واحدة بس ما لحمتش ممكن الكليب ده يطلع يبقى عند حضرتك كلاس يوبيا وكلاس صف ثلاث بس والباقي كله فوق لحم نعمل كمان يبقى عند حضرتك كليب يوبيلا وكليب صوت ثلاث وكليب حرف ثلاث في النص بس ثلاث لحم مع الكليبيلا من ناحيتين ثلاث معمول من ثلاث عظمه دي عظمه اثنين ثلاث ممكن تكون حضرتك لحمت من هنا خلاص ولحمت من هنا خلاص في الحته قدام لحم انما السنتر لاين هو اللي ما لحمش ودي الصوره اللي حضرتك في الكتاب اللي هي مين كان كليب اللي هو الثلاث مشوق في طوله الصوره دي جايبه ايه الهارد باليت كله والسوفت باليت واليوبيلا كمان احتمال تاني بقى معايا على الكبوره ان الميديم كلاب ده زي ما هو ملحمش وتكون حضرتك ما لحمتش على الفيلم كده من ناحيه كده البلد عند حضرتك نصين منفصلين، الزرقاء والحمراء في النص والحمراء في النص الثاني، تحمل البلد تو بارت فتم باي بارتيتي في الصوره الثانيه اللي عندكم في الكتاب شايفينها. الحل الاشع بقى ان مفيش حاجه لحقت مع بعضها خالص في الصوره عندكم، ان كمان ده ما لحمش، يفضل حضرتك الثلاث حتت في مجزله الزرقاء والحمراء ديت والحمراء ديت بتاعتك متراي متراي اللي هو الثلاث دي بارت. يبقى كان الكلاس كانت متقسم لخمس اجزاء، هنشوفهم على الاطلاق. انت عندك كلاس يوبيلا توس الاهلي اسمها، انت عندك كلاس صف ثلاث لو دخلتوا بعض في بقكم بعد الهارد ده في حاجه مكمله اللي هي مين الصف الصف مشو، قال لك برضه ما تفرقش معانا. ده دي لعبه جامده ان يكون عندك كلاس هارد ثلاث اللي هو ميديان كلاس واخد الهارد ثلاث بالصف باليوبيلا. لو كلاس هارد ثلاث وما لحمش مع القيمه دي من ناحيه يبقى ده اسمه باي فرتايل. لو كلاس هارد ثلاث وما لحمش مع القيمه دي من ناحيتين يبقى الثلاث ثلاث حتت منفصلين عن بعض دي اسمها تراي تمام فرتايل. اقرا حضراتكم مين هو الاوبتيمم تايم فور ذا ريبير اوف ذا كلاس ثلاث، السن المناسب لكمل فيه العمليه بتاعت الفرد. لازم اشوف الاسون از بوسيبل دي. لا يرجع دي مشكله اتحلت، اصل لو يرجع يبقى من اول شركات الاطفال اللي هي ايدن فلو وكيفو وشبه ياها وتشيكو عاملين لنا حاجه اسمها بلاستيك اوبتيوريت، عاملين لنا ماده ماتيريال بلاستيك كده زي نفس الماتيريال اللي عاملينها الزبرونه بتاعت التكينه بتاعت الزبرونه. البلاستيك اوبتيوريت اللي بتديها الامهات ومحطها تحت حلق الجيش سيستم يفيد بتاعته حل، فلما بتديهوله بيعرف يرجع. خلاص؟ احنا المشكله معانا في الكلام ان لازم يطلع حد يشوف يتكلم. لانه هتبتدي يتكلم ولو سقط حلق ومشقوق هتبتدي ينطق بنيزل التون هتعلم الكلام بالمنظر ده هيبقى البنانه مخناقه فاهم يا كبير، لازم تصلحه قبل ما يتكلم. طيب هو بيتكلم على سن كام؟ يبقى ممكن انت تعمل فيه ثلاث، هو سن سنه سنه ونص ما تزودش عن سنه ونص خالص يعني سنه ونص اخرك خلاص. وحتى الفلك عمليه كبيره على فكره، ليه الفلك اخد اربع سنين قعد شغل؟ قال لك حتى ساعتها ده بني ادم، اصل انا ده بورصه البورصه لما تدنجه يغير في البنك خلاص، انما انا بني ادم على الاقل يبقى 10 كيلو الفرق ده لسه اول ثلاث كام كيلو ده لو ربنا كرمه 3 ونص ده دلوقتي بينزلوا 2 و1 وربع ده كله جيت مضروب دلوقتي عندك 2000 فما بعد 2000 بينزل دلوقتي 200 جرام و300 جرام الدنيا غالية. بتاخد الباقي كابرين بقول لك اهو ينزل عبد الله بالباقي كابرين. مش عارف حضرتك موضوع الذكاء، ممكن احتفظ بالذكاء كل ثاني مره العلمي طبعا وتقترف عليا شق الحلقه بالمنظر ده واخد النقود والعظم كلها ومنافس على مناخيرك ممكن يتقفل ازاي؟ ابتدوا فكروا لما تلاقوا فيهم تفتكروا حاجه مش هنفضل عمرنا مقلدين للاجانب، لازم في يوم من الايام حد فينا يعمل حاجه يعني. طب خايف عظم؟ العظم ده عظم ثانيه واحده العظم ده العظم بتاع الفيتو في الكلب، عظم الثلاث ده عظم الفيتو في الكلب، العظم ده هتجيب الخيط المشين لاين ده شايف الشغل الاول عندك قد ايه؟ صح؟ لا قد ايه؟ العظم ده التشين يجي مع بعض في الميد لاين ازاي؟ جميل تمام عظم البيزو في الكلب. عايز الكلام يكون منطقي ثانية واحدة كتبت منين؟ النقطة الثانية الجراف اللي انت هتاخدها هتعيش ازاي والبكتيريا بتاعتها جايه منين؟ لان اي جراف انت جبت انا كنت بفكر ان حد سال لحضرتك ان في ارتريول بتتسرب على سقف عرشك هتوصلي عليه؟ يعني انت بتحطي سقف عرشك كده تحسي بالبيشن؟ كملي عايز تعملي ايه صح؟ لا انت دلوقتي السكه صح وبعدين خلاصي شمال. طيب قول انت لمين؟ قول انت لمين؟ ما في بلطيسه هتدخل في الكاوزي. اخش فيه بقى. انا ممكن اطلع من الخزعه واحط العظم في كده. طبعا اللي بيجيبوا الجنب اخر. وخدوا بالكم انت لازم الثلاث ده من فوق يتقفل بتيك لاير مش بتين لاير عشان بيفكروا يقفلوا بالميكوزا بس ما ينفعش لو خدت لك جلوكوزا بس يوم العمده الليلة ودخل الشوكه في بقه وبوك المكرونه ولا اي حاجه والشوكه بس حلقه هتخربه تاني. يعني لو انت مقتله بحاجه سوفت بس اي حاجه بمنتهى الثلاثه في الاكل ممكن تخربك. فاحنا عايزين يعني ثلاثه بس، مش عايز اقول يعني كل حاجه قلت الثيك لاير تمام، تقفل المكان ده هتشيش على بلاصه مني واني كارش خد ودانه مثلا اشيل له ودني احطها له في السلام في حلقه ما كانش جوزك هيرجع على رام حط ودنه في نفسه بقه مثلا. ثلاثه المصرز يا بنت برضه بتبقى ثلاثه المصرز مالها؟ لا ما ينفعش ثلاثه المصرز دي كلام كونفيشنال في طبعا بس دول فيري ثين مصرز فيري فيري ثين مصرز مفيش مانع تعرف تشرب جبس كده جبس هم يشرب حبه ميه جبس في بقه خلاص. انا عايز اقول لحضرتك كلكم لو انتم حسيتوا الساعه دلوقتي بلسانكم ده من كل سافرنج ده طلب حد انت الاندرلاين بون ولا حضرتك ايه انك تكتشف يعني راح تروح تكلم عليها بلسانه كده مش موبايل بس ما فيهاش الحركه دي. قال لي على ايه؟ لا على البري اوستنج بتاع الهسبتال. قال لك حلو قوي والبري اوستنج لاير محترمه. قال لك اطمع لاير محترمه البري اوستنج مش لاير يعني. والبري اوستنج لاير لازقه على العظمه لكن دي سفريت من العظمه. لا طبعا كان سفريت من العظمه. لا لا كان سفريت. احنا في الجراحه مضمين نعمل امبيتيشن خلاص بعرف اعمل ايه في العمليات الثانيه قبل ما ننشر نقشر التريوس من على بعض. التريوس ينطبق في لسان ناعم جدا جدا جدا. لو انت عايز تنشر عقد المنشاره مش هتقعد الصبح يتزحلق وما يطلعش وما ننشرش نقعد نتعب. طب نقطعين فيها النشره ونعمل ستريبنج للتريوسيوم على الحته والمنشرين. التريوسيوم كان بيه ستريبنج على العظم. قال لك حلو قوي احنا هنجيب نشره ستريبنج بقى اجي جنب السنان من هنا لاترال واقطع في النيوك تريوسيوم اعمل ريليد انسجن هام ومن الناحيه الثانيه اعمل ريليز انسجن هنا. انت لو قطعت جنب طبقتين السنان من ناحيتين في الميكروبريوس ما عملتش ريليز انسجن الميكروبريوس هوا معاك يقدر يجي معاك ساعتها في الميدل لاين ويتخيط يقفل الميدل لاين. بس قصاد حضرتك هتكون كريتنج رو اريا هنا ورو اريا هنا. قال لك رو اريا مناعيه بالظبط مش بيكون كان في عض اه في عض يعني انت منفذ على مناخيرك. قال لك لا رو اريا دي من كل بعد شويه هتسيب هتظبط فيها ما يامن كلنا مش عارف في حد طلب الحركه دي شرب على واحده حاجه سخنه تمام شوربه لا بتاع وتلاقي تحت حلقك اتحرق واتسلخ صح؟ حضرتك بتتسلخ كتير انا حتى من كتر ما بستحملوش بقعد اقشره بايدي يعني بعمله دي جلافنج على طول تلاقي كل شويه بينزل تفتيت في بقك انا ما بقعدش استحمل الحركه دي ماسكه عامل له ستريبنج كله مطلعه مره واحده تمام؟ الميكوزا اللي بتبقى الميكوزا لما تشرب انت سخن مره واحده وتعمل يومين ثلاث حصل لك واجلس نكروز وبقى فانا اقعد استبقى بحبش صعب خالص واحساس ان في حاجه في بقك بتقع ملاش تريبنج على طول في مشكلة ثانية عايزكم تحلوها لي لسه في العملية ديت. لا لسه ما حليتش المشكلة ثانية. المشكلة الثانية ان الفلات من ناحيتي ماسكة في عضلة هنا بصوا ماشية ازاي اسمها التنسور فلاتاي وفي الناحية الثانية عضلة اسمها التنسور فلاتاي متشد على الفلات لاترال. الولد ده من فوق الحلم طبعا طول ما بتفنج عضلاته كلها بارلايز اول ما هنصحيه من العملية والفوم الجاي ما بيعرفش يشتغل السنسور الفراتيه تشد من ناحيه ودي تشد من ناحيه تنفع لك الخياطه اللي انت عملتها في النص يعني انا بعلق الخياطه كلها مره ثانيه كانك يا ابو زيد. طيب يا ولاد قبل ما يصحى من الجنج قبل ما نشوف حل لموضوع السنسور الفراتيه اللي اذر وايز العمليه فشلت نخلص منها ازاي كتير فيري ثين ماسل فان شيب تمام مستخبي تحت الجلوكوز فان ممكن ومستخبي تحت الجلوكوز يا بنات ايه بتسيكي ماسل ايه ماسل اتول بالظبط كمان في الوالدي فاين خد بالك ده شغل من بقه واحد المكان في شغل ضيق جدا ده انت في العمليات هتحل بقه وهتفتحه لك كده يعني الفيد اللي انت شغال منه ضيق قوي وكمان شغال فين بتاعت حل يعني هاو كان يو هانديفاي ذا اكشن بتاع الكنسر بارتاي ماسك طبعا انا ما بعرفش اشوف عشان اقطعها اذا كان ما بشوفهاش شفنا الناس فقط بتقطعها يعني ده هي جاي لها نرفيول يقول لك مش عارف منين تيشر ما اعرفش برانش او ده ما اعرفش مين او ده مين او ده مين يقول لك الانفير الفيلر بتاع المانديبلر بتاع التريجنال اد انتير ديفيجن والانتير ديفيجن ما اعرفش ده برانش ايه لو ان شاء الله بقى فيه يعرفوا يوصلوا ده هو معدي هو معدي في الجلاتين في الطبيعي ده ما لا دي قاعده لا قويه الاكشن مش ضمان الريد قفان وفيه كراسة ارسي ممكن حد برضه اي عضلة ليها اورجنال انسيرشن لو انت فصلت العضلة من الاورجنال انسيرشن مش يبقى كده ان الكانجل اكشن بتاعها هي انسبتد في الثلاث ما اقدرش اجيبها من الانسبشن بتعرف اجيبها من الاوريجن. كان زمان احنا كنا ثانيه في الكلاس فاكرين كنت بتشتروا السكال عشان تذاكروا عليها العظم كله وثانيه كنا بنجيب العظم عندنا في البيت نذاكر عليها كان فينا الحظ سعيد من يطلع له السكال بتاعته بيبقى فيها لا الطريقه اللي انا كنت بجيبها بالسي لاي انت لو كنت خدت السكال دلوقتي كنت بضحك عليك تمام. السايلويد لازم تكون موجوده كان في جنب السايلويد جزء صغنن جدا جنب بكده اسمه تريجارد هاميلز بيحضر في السكان كده لو ده العظم نازل هوك اسمه تريجارد هاميلز بيعمل منه اوريجن. احنا في العمليه بنجيب كماشه زي بتاعه البيت ندخل صباعنا في اللاتر لوب بتاع الفور نحس التريجارد هاميلز كعظمه نمسكها نقطمها من بيزر في السكان. لو انت طمطم بيزر في السكان وقعت اول ما وقعت المصل بتبقى في الهواء معلش ليها اوريجن ما فملهاش اكشن اي مصل انت هويت الاوريجن بتاعها خلصت خلاص. يبقى دي دون فورجيت الدامج ذا اوبريشن اكتمل فراكشر اوف ذا تريجارد هاندل فروم ذا بيز اوف ذا سكال تو ماديفاي ذا اكشن اوف ذا تنسر بلاتاي مصل اب ذا واي ات ويل فول اوت فير وتتحرك حضرتك مره ثانيه. الاكشن بتاعها اصلا هتخلي حضرتك الفلت من فوق سموث. لو حضرتك حسيتي بالفلت دلوقتي كلنا حسينا بالسنه فوق الفلت بتاعك النيكوز كورنج ده هتلاقيه كورديشن طب هنا كورديشن التنس بتاعك لما بتشد عليها بتخليه سموث مش كورديشن فاكر معاك قوي ممكن تحس كده اول مره ما انا قلت النهارده حد فيكم واخد باله قبل كده من النيكوز كورنج ده فلك عندنا كورديشن انت طبعا واخد بالك الموضوع ده كل قاعدين في القعده دي كانوا طول عمرهم واخدين بالهم ان النيكوز ده كورنج ده طارد كورديشن ده انت دخلت بالولاد عامه اللي العيان في الدكتور وهو بره الدكاتره مش هيفرق معاهم بعد كده النيكوز بتاعتك مش كورديشن العيان ده عنده كليبس اه بالظبط يعني هيفرق معاك لا في حلقه في الكمبيوتر مش كورديشن يا حته ها ما احنا النيكوز برضه كده العظم اللي فنان بريوستي انا خدت نيوكو بريوستي ما خدتش ميكوزا بس نيوكو بريوستي والبريوستي طبعا محترم خلي بالك يعني في حاجه اول بريوستي طبعا محترم انا حيتين طبعا مفيش مع واحد ينلاف لما هو عمري ينلاف في نفس الميدل لاين بس انا عشان اخيطه خدت تو فلات من ناحيتين خيطتين في الميدل لاين صح مفيش حاجه مش عايز حاجه تشد على الفلات دي ولا حاجه تشد على الفلات دي انت لما تخيط خدت تو فلات قربتهم بقى خالص في الميدل لاين مش عايز حاجه تشد كده ولا حاجه تشد كده ميكوزا متشالة هيبقى الميكوزا بعد كده هتبروستيت وتكبرت زي ما الواحد فينا شرب حاجه سخنه في حلقه اتقشر بعد كام يوم تلاقي الميكوزا رجعت تاني بس في عرض يعني الرؤيه دي مش معناها انت هنفر على مناخيرك عارف نفس الفكره جايه ازاي؟ اعتبر ان الكلاس هو الميدل بارت في الجاكيته بتاعتي في الحته المكشوفه واعتبر ان طرفين الجاكيته دول هم النيوكو بري اوت واخرهم جاي هنا وانت عايز تغلط كل انت غلط جيت حاجه طلعتلي الجاكيته من هنا طلعتلي الجاكيته من هنا طبعا اكيد سلكت لا يعني عملت ده سلكت وده سلكت عشان يجوا مع حضرتك في الميدل لاين لما تجوا في الميدل لاين حضرتك شفتني من هنا وشفتني من هنا مش فارقه معايا ان انا لابس حاجه تيشيرت خلاص مش هتفرق معايا جدا انك انت كشفت الجاكيته من هنا انا لابس حاجه تيشيرت انما لو هي انك كنت سنتر البارت من غير هدوم خالص فانت كده غطيتني في الحته اللي ما فيهاش هدوم في الناحيه الثانيه تمام وقلت لك عشان يجوا معاك في الميدل لاين كان لازم يبقى في ريليز من هنا وريليز من هنا طبعا لازم ان يتسلكوا عشان يجوا معاك من الاندر لاين بون عشان يعرف يجي معاك كويس مفيش مشكله في المسائل دي تريوس انت ريجن ايه بقى؟ تريوس انت عمره بون فورمي اوكي؟ الكارسينوما نعم من قبل ما شايف الكاب قبل ما شايف الاختلاف هو لسه مشقوق اللي فوق يعمل لك فوق خالص مناخيره مين؟ انا عايز اقفل اول حاجه سهله دي ميكوزا بس اللي هي المصري اللي بتاخدها على فكره دلوقتي مش احنا بنقول ان تحت الميكوزا على طول في التنس الفرنسي يعني انت لما خدت الميكو بريوس قال لك ما بين الميكوزا والبريوس كان في فيري كيك ماسل دي طبعا انت مش شايفها انما تخرج معاك بجمله الخيار اوكي كان تابلت مش على حضراتكم ولا الكرونيك سوبرفيشال بلوستاش فاضل الكانسر فانج على طول هتعمل ايه في الحفر كوريتنا ما عندنا؟ يعني اللي بيحفر كوريتنا ما عندنا بيعملوا حاجات غريبه بصراحه. الكانسر كونج اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت. 10 امتحانات و10 امتحانات انا من عادتي ما بحب اتكلم معاكم على كانسر، في اي باثولوجي في كانسر هيشوف في الفيس كام نقطه، ثمان نقط. ممكن حكم الحمل قبليها انسلين، ادي واحد اثنين ريد فاكتور صح يا سامح برافو عليك، ثلاثه سايد، اربعه جراف بيكتشر، خمسه ميكروسكوبيك، سته ريد سي جي بروجنوزز بعد سنت مؤنح كومبليكيشن. لا ما بيضحكش على حاجه، الكلام ده كله كلام درايف، ما عنديش حاجه. انا بس اول نرسم الطنك طبعا، وحين الطنك كان عباره عن انتيب تو سيرف وتو سيرف مرسوم كده. كلامك ده من الحالات اللي انتوا بقى تنجزوه بسرعه وتخلصوني منه. الانزيم سكس من نعم انجز الاتش هو طبيعي يعني كان ده توصيل معروف. السؤال الثاني لحضراتكم، مين هم ريسك فاكتورز فور كانسر فانك؟ كرونيك اريتيشن، كرونيك اريتيشن وخلاص. وتحت كرونيك اريتيشن اللي عايز يحط يحط زي ما هو عايز. ما انت تحط بعد كل الاريتيشن بتاع كده اقول لهم اسف. قولوا لي ما تفتح نفسك كتيرة. ستة اف كرونيك اريتيشن في الكلام. سموكينج واحد، سيرس في اثنين، ثلاثة الكوليك. مش كمان مش بقى صحية برضو عشان اخليها اسم، ما نقول لك الكوليك عشان اخليها اسم. فيشر جلوسايد فايتي كوز فابل اتنين ماله خلاص وشارب توس. لو عندك سنه مكسوره بقى كام في عملها تدور في لسانك تمام من كتر الكرونيك اريتيشن. فبدل ما بقى تعذبوا نفسكم كرونيك اريتيشن. الحاجه الثانيه في الاسفاكت بناين تيومرز، اي بناين تيومرز اللي هي كانسر ملك. انا هقدر اقول لك الريسك فاكتور في سطرين، كرونيك اريتيشن وبناين تيومرز. حلو قوي. الفايف دي على يم كارسينوما اوف ذا انتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، طبعا مور كومن بكتير عن كارسينوما في السيرس. لما تيجي تتكلم بالعقل فمين دايما اللي بنتعرض للاكتيشن؟ مين اللي بيتعرض للسموكينج والسبايسي فود؟ هو دايما الاكتيف توتر. كتير تبدا زحليقه، الناس بيعمل لها جري على الحال. انما دايما كونسيبتد فور كرونيك اكتيشن هو الانتيف توتر. حلو، فبضرب حضراتكم زي ما بص كتاب كان دوشي. انت وات ذا بوسيبل جروس بيكتشر اوف كانسر فان. ممكن ناخد اشياء ايه؟ بلجنا في الفر ادوات. بانجيتي كل فلور ماتا دي اثنين. اكتر او بتبدل الدوره دي ثلاثه. لسه اثنين ياخد الطنج كله، يبقى الطنج بالكي وناشف زي الخشب بيسموه وودي طنج. عندك لسان قد مش طويل كبير، بس انت مش لسانك طويل، لسانك تخين تمام، بالكي مصل وناشف عشان ده انفلتريشن بيسموه لسان خشب وودي طنج. لا في حد جه عمرك سمعت عنها حاجه اسمها مالجنا انفشن تعويره شق بالطول اللي هو ممكن يلاقي حد يبص كده يقول لك انا يمكن غالبا عضيت بالثاني بالثاني على الثاني، يعني في عمرك بص على بالك ده مبنى. يعني واحد فينا بص بصه مره في يوم لقى في شق زي الطول في لسانه فشل، يقول لك غالبا انا بس مش واخد بالي عضيت مره ولا بتاع، انما ده مالجنت فشل. لا يا وطن عمرك ما سمعت ان حد سمع يقطع بطول خالص؟ انت قلت لي واللي عندهم كيتس اللي عندهم كونفالجن لازم الكونفالجن يتلبس كده تمام مع عوده لسانه. ساعه الكونفالجن لما تيجي تقطع عليه لسانه بيتقطع بالطول، ده هو حكايه ربنا بيتقطع بالطول. انت عارف لسانه بيتقطع بالعرض؟ الف مبروك. يعني لو واحد لسانه اتقطع بالعرض كده الحته اللي فوق دي كده يعني كل بلاك لاين مش كده اتقطع دي بقى دي فاسكولارايز، يعني محدش عارف يعمل لها ريبير. لما يتقطع بالطول بيتقطع فوق البلاك لاين يتفايد، ده هو ساعه ربنا ان يتقطع بالطول. هو لو قطع بالعرض الجزر بتاع بعضها انتهى مع السلامة كده تبقى بنص لسان بعد كده بربع لسان. بس ده مش هيفرق كتير، هنعمل كده دلوقتي حالا. احنا هنخلي الناس بربع لسان وبكل لسان وحالا من غير لسان خالص. السؤال اللي بعديه، الاجنسي بياخد شكل بالمنظر، يعني مش معنى مره خد ارثر ومش معنى خد مره كليب تاور مات ومش معنى مره خد ارثر، يعني الماليجنسي ما فيش ليه، يعني البيهيفير اوف مالجنت تيومر انا كتير. اوكي المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع التانج ايه؟ 95% سكويمس سيل كارسينوما، 5% ادينو كارسينوما جايه منين؟ قال لك من الميوكاس سكريشن سيل حركت على سيرفيس التانج. التانج على السيرفيس بتاعه فيه ميوكاس سكريتنج، وكالعاده التانج زي ما يوجن في الجسم ممكن يدي لينفوما يا هوتشكن. اتفقنا ان اي حاجه في الجسم تدي لينفوما ما عدا، يبقى المايكروسكوبيك 95% سكويمس سيل كارسينوما، 5% ادينو، كان ريبري انه يدي لينفوما. معش كده ريبري ما خليش ننزل. اكسترانت دايركت والانترانسك وبلاد. دايركت الاول انترانسك واكسترانسك. انترانسك التانج جيتو النفس الاول، يعني انفتريت ده مطلب بحان فرس بخلي الموبيليتي بتانج رتيب، يعني العيان اللي عنده كانسر التانج ما عرفش يعمل لك الحركة ديت، لان الحركة دي سهلة جدا. الماطل انفتريت ما عرفش حركة لسانه كده، يعني يجي يغيظك قلت طلع على لو راجل طلع على تانك مش هيعرف. بلاد اير من العين بيكونوا ماتوا قبليها عشان هو مش عايز يبعد، هيبعد في الاخر ان شاء الله. فلو ايه بلاد هيبقى لونج ليتر بون برين. اهم حاجه السؤال دي عشان في الامتحان اللي بتاعك سبريد مش في سبريد انديكيت. بصوا معايا بقى التانك بيتقسم ازاي. التيب اوف ذا تانك مدية الصب دي خليلت نور، مدية الصب دي خليلت نور. الانتير تو سر متقسمة للاب الاطار، كل بارك من دول بشيط الصب منزيرة على ناحيتها. فده سنترال بارك في الانتير تو سر بتدي الصب منزيرة على ناحيتين فقط واحد، يعني طرف اللي تم الناحية بدي الصب منزيرة، طرف اللي تم الناحية الثانية يدي الصب منزيرة في ناحيته، نص اللسان بالظبط يدي الصدمه بيننا على الناحيتين. وعشان كده كارسينوما في البريفري في التانج احسن 100 مره من كارسينوما في السنتر او ذا تانج، لكن الصدمه بيننا على الناحيتين. طبعا التشكيل سد العين بيدي الاوبر دي سيرفيكال على طول. التشكيل سد العين جدا، لان انا مش عايز اديكم مثال. انا عندي كارسينوما في التيب اوف ذا تانج، اول ستيشن هتديها مين؟ وبعدين انت من الصدمه انت الثاني ستيشن طب من ديجر، ومن الصدمه دي للثالث ستيشن في الاوبر دي. انا لو عندي كانسر تيب اوف جان انا سايكل كونسيدر سيرفيس ستيشن في اللينف سبريد، ودي حاجه حلوه. انما لو عند حضرتك كارسينوما اوف ذا بوستيرير سايد اوف جان انت دي سيرفيس فيرست ستيشن، ودي كانسر، لان الاوبر دي سايكل ما بيتشالوش من فوق ثلاثه، هم ماشيين على الكورس على طول. عشان كده طبعا بوستير سايد اوف جان عامل بالظبط زي البريست ماستايتس كارسينوماتوزا، فعمرها كانت عينه حتى في الكلاسيفيكيشن تاخد دي 4 على طول. اوكي نفس الفكره. اوكي طبعا كده لحضراتكم غير بص الكتاب احنا واقفين على الستيشن طبعا ده عليا والكومبليكيشنز عليك، وانت برضه بص بالكومبليكيشنز في الكانسر كده اعرف عليا دي واحد بكل مواصفاتها بقى لوس اوف بليت وجوندس ومعرفش ايه والسكريب اللي هي الاستمبار بقى بتكتبها في كل حته دي غير واتس نيو ايجي عروس الفانكشن حتى لو كان بتعمله في قليل الادب بيشتم مش عارف ايه. ما هو عروس الفانكشن بيشتم جرايد حاجات كتير مغنيين يعني مخصصين ده ليه مليون فانكشن وبيتش فانكشن بلس يعني ما يرجع لورا هو ما كان بيطلع قدام كان امل قوي يعني الكيس يبقى عندهم دي مش عارف يتكلم ممكن ديتنيا في اليوج مات على البوستير سيرج لو بيوجد في الكتير في التانج يكونوا أكليد الجهاز ما هي ساكن دي بكتيريا الانفكشن صح وش مهمة في الجهاز المين كورس اوف ديث الناس دول اسبريشن مهم فلو عندك اسبريشن ماس على التانج هي سنترال هيمورج ميكروز حصل عليها ساكن دي بكتيريا الانفكشن حصل عليها حضرتك كنت مهم بالجهاز مثلا من البقى وحاجة تاخد نفسك انت مع كل نفسك من دول فالناس دول اولد ايج ومعظمهم ماوث بريزر اكتر منهم ميزر بريزر مع كل شخص من دول حضرتك هم تخش وسط مليك مثال على بكتيريا على اللنج لا وكمان ايه اسبريشن نيمونيا في اولد ميل وعنده كانسر يعني احنا في بس جنرال كونديشن انت لو عندك نيمونيا انت في جود جنرال كونديشن تموت مثلا انا لو جالك نمونيا وانت اول ليو كومبرومايز وعندك كانسر وتطلع ايه؟ يعني عايز اسال سؤال عشان ام سي كيو ده مين كوز اوف ديث كانسر كام يير؟ عشان ام سي كيو اخر سنه ده مين كوز اوف ديث كانسر كام يير؟ اسبريشن نمونيا. الايجنج التقسيمه الخليه الكلاسيكيه اللي هي تي ان ام تي فور ذا تيومر ام فور ذا نود ام فور ذا طبعا الام اللي هي اسهل حاجه فيهم ام 0 وام 1 خليني في التي تي اي اس تمام كارسينوما ان سايت تي 1 يقول لك ماس اقل من 2 سم ماشي مع الدراسه شويه تي 2 لا خمسة شوية ثلاثة أكثر من أربعة تي فور إني سايز عامل ديوز إنفلتريشن أو كارسينوما في البوستيريور لما كان المصايد في الكارسينوماتوزا في الفيلس محفوظة تي فور إن إن زيرو نو نوز إن ومن عند حضرتك موبايل نوز بس نعمل إيه بقى هنا الموضوع على ناحية واحدة لسه في شرط تاني أهم من ده كله وإن تكون النود أقل من 3 سنتيم دامج اللي هي بقى بقول عليها فيها N2 النود عند حضرتك من 3 ل 6 سنتيم دامج اللي بديه متقسمة A و B و G K بس لا نعمل على شغل single node unilateral ومن ثلاثة B multiple unilateral على ناحية واحدة برضه من ثلاثة لستة multiple bilateral من ثلاثة لستة الدول موبايل لا هو هنجيب موبايل لستة وانت ليش نضع ستة دي كانت تبطن لكارتة واحدة كانت تبطن لكارتة early lymphatic spread وجود لينف نود وجود طن حتى لو كانت لينف نود موبايل كارثه مين وان موبايل ما عادش بقى معانا زي موبايل مش موبايل وجود لينف نود عامة سلف سنتر طن دي مينز ان انت حضرتك خدت سكه المدام ان ثلاثه لو كانت النود اكتر من اتوقع حتى من 6 سنتر يعني من بعيد يعني طلع اكتر من 6 سنتر دي يعني دي طن تاني ده طن تاني طالع لك هنا تمام طيب السؤال الثاني بتاع حضراتكم تفتكروا ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع عنده كانسر في ادجشن تو بيكتشر اوف كومبليكيشن حد شاف يقول لي ثاني اللي انا هقوله اللي انتوا قلتوه ديفيشيا والاركريا وديسنيا وبليدنج كل ده انا عارفه يتقال صح هو وات نيو بين بقول عليك عندهم بين ريفير بين في الايد كده في الجراحه في تو ديزيز بيعملوا بين ريفير ده ايه كانسر تايرويد ودي نعرف كانسر تانج بعد اذنك عارفك عايز اعرف الريفرنس اوف الشين راح الاير ازاي الريفرنس اوف الريجل ده كان التايرويد النهارده لما وارنا ده التايرويد هي شغلانه هي التايرويد مش بانك حاجه واحده انا عايز الريفرنس اوف الشين تم ازاي ممكن التمبرال برانش بتاع والترايجين ما يدفعها على طريق اللينجوال الترايجين من البرانش وحليكي منديلر وتي منديلر حلو المنديلر برانش الترايجين ده بيجي اللينجوال للتانك فلما كانت التانك بتترك اللينجوال هيعمل لحضرتك الفرد هنا عن طريق الوريكلو سنترال نيرف التانك واخد نفسه في تاني منين ممكن يبقى انفلتريت يعني كانت التانك يعني انفلتريت نيرف تاني غير اللينجوال ايوه لا حكم بلس انا عايز مجالات محترمه دي كده بتشيكت ومش التست ايه والوقت تست تقول لي كورد احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي بتديك تنسيشن وموتر اللينجوال والحكم بلس طبعا ايه تاني غير تاني يا شباب في كلينيك بيكتشر كانسر فان هيقول لنا بايه تاني غير تاني ما بيجي قلناها في الكومبليكيشن ايوه صح يحب بقه يحشى طبعا في فقوس تيومر وفي فانجيشن وفي انفكشن مش عارف ايه يبلع دي قلناها ديفيجيا عنده انتيجي بلاستي مش عارف يتحرك لسانه من كتر ما المصر انفلتريت حركه اللسان ده ريفلكت تمام. اللي بعديها عنده كوفي ستلايزيش من كتر ما يسمى بارك البق ومش عارف يقفل البق، واللي مش عارف يقفل البق عمال يريل على نفسه طول النهار، العمال عمال يريل لانه مش قادر يعمل بروبر كلوجر اوف ذا اورال كافيتي بيكوز اوف بلوكي تانك. خلاص انت عنده كوفي ستلايزيشن والسلايفا بتاعته معرقه الدم لان التيومر فيه هامورج اند نيكروز. ان اديشن تو الكلينيكال بيكتشر اوف ذا نيكروز من السمك. اوكي يا جالك جابلي دخل شويه من غير لينف نود، قلنا باي لينف نود تمام ان ذا نيك. تعملوا ايه انفستيجيشن اوف الشقاره كانسر بتاعنا تاخد ليجن ليجن عايز اعرف بينام من بلجن تاخد بيض من السنتر اوف ليجن فروم ذا ايدج اوف ليجن من الايدج. لو خدت بيضتي من السنتر اوف ليجن هتطلع على كامرج اند مش هتطلع حاجه طول عمر التيومر جروينج فروم السيفري والسنتر في هامرج اند. يبقى انت لو نايم تاخد عشان تعمل بيضتي يبقى تاخدها فروم ذا ايدج اوف التيومر. السؤال الثاني عايز اعرف التيومر انفلتريشن كمان بين سراوندنج سوفت تيشو ولا لا؟ اعمل ايه؟ بيجي كان على الهيد النك صح. طيب السؤال الثاني عايز اعرف اللينف نود اللي فيلت ان ذا نك ديت هل هي كرونيك نون سبيسيفيك عنده من زمان من ايام كان بيحلق دقنه والكلام من ده ولا دي مالجننت سبيسيفيك نود؟ هاخد منها بايوبسي باي فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي. السؤال اللي بعديه عايز اطمن عنده جنتا متكسر ولا لا؟ اللي هو تشيست اكسبيري ابدومن الاخر طعم يس برافو عليك. ايه الديفرنشال ديجنوستيك كانسر تانك؟ قال لك والله الكانسر تانك شود بي ديفرنشيتد فروم اذر كوز اوف تانك الكسر. شباب يعني بيعمل بيجنت الكسر؟ اه. وبعد كده تقلبوا الصفحتين هتلاقوا جدول محترم. شوف مراجع ازاي؟ وعلى فكره السؤال دي كله. مش ان اكونت اون باثولوجي كلينيكال بيكتشر اند مانجمنت اوف كانسر تانك. ده السؤال يعني الجدول ده لسه داخل في السؤال. لا ما هو ده الامتحان. ده بيبقى سؤال يوم الكارثي يعني. السؤال الحاجه الثانيه كانسر تانك شود بي ديفرنشيت فروم اذر كوز اوف بلكي تانك. دي بقى اذر كوز اوف بلكي تانك. ادي ثاني سنه كبير مش طويل ماكرو بلوكي اكروميجالي هيمنجوما او ليمفنجوما صح اي كبرك لسانك كمان هيماتوما اطلع عليه هيماتوما. احيانا بيجي فيه تريبيك تيومر بيجي فيه بليومورفيك ادينوما على فكره مش الطنج فيه نيوم في السكريتنج سيل يبقى بيجي فيه تيومر زيه زي الامبري جلاند بالظبط بيجي فيه بليومورفيك ادينوما. ممكن بيجي فيه نيورو فايبروماتوزس اللي عليها كافيه وليكيد من مش نيرف انجن خلاص الطنج مشهور يجي فيه نيورو فايبروماتوزس كمان لحضرتك بقى كده. يعني كان الكانسر تحت الامتحان شو بيجي ديفرنشيت فروم اذر كوز اوف تانك الكسر واذر كوز اوف بلكي تانك. والتانك الكسر الجدول المقدس الشريف هيتكتب هنوصل له بقى. تخيل نوصل للتريتمنت بتاع الكانسر تانك. قلت لي الكانسر تانك مايكروسكوبك عباره عن ايه؟ مش عمر الكتوم السيلفر سينوما ريكو سنسر ولا ريكو ريزنسر مهما خدناها مع بعض في السكين هي اوروزون تحت الكسر فيديو سنسر. يبقى كانسر تانج بينج في قيمه سكر في مريض الدم. قال لك والله لو ال دي جي تي اي ال تي 1 اند سام تايم تي 2 كاري ريج سير طيب ان انديكيشن اوف سيرجري. قال لك والله هي نفس الانديكيشن اوف سيرجري اللي انت قلتها في يوم من الايام في الروتين بتاعك وفي السكر في الكارسينوم. ايه الانديكيشن اوف سيرجري في السكر في الكارسينوم اوف السكن؟ اسمه ليجن برافو عليكي ريديو ريزيستنت اكسلنت ريكارنس اكتر في دي سيريز في صح. ها كملي لو كانت ايه لو كانت اون توب ايه زي ما تذكر كينوما بتكين اون توب اوف كرونيك التر ديناين التر ما كانش في سيريز دي ثيرابي لازم نعمل لها. كان لسه خطتنا خلاص كان لازم نعمل لها جراحه. تفتكري بقى النهارده كانسر تانج اون توب اوف ايه ما ينفعش في ريديو سيريز لازم نعمل له جراحه ما تجيش كرونيك التر. انت التانج اون توب اوف ايه ما ينفعش تعمل له ريدي سيرك طبعا عليك سيرفلت لان السيرفلت السيرفلت برضه عامل اند ارثرايتس والراديشن بتعمل اند ارثرايتس اوف ذا برانش. انت بقى راديشن على سيرفلتك تانج ان شاء الله الصبح التانج مش هيقدر يقع كنا شلناه وخلصنا. يعني انت استفدت ايه يعني باللي انت عملته؟ ولا حاجه. نيجي بقى في الجراحه حضرتك بتشيل الماس بتشيل مارجن 1.5 ل 2 سم على السيرفس ونص سم في الدبس. بصوا لي بقى على الطابوره الاكزاكت ابلكيشن هتلاقيه ازاي؟ الله الكارسينوما اوف ذا تيب اوف ذا تانج يعني ده حاجه في الحلم جاي لك على طرف لسانك الحلم بنعمل لك ويب شيب انسيجن كده يبقى سمك نهايته مرة عامل سبعة دي مش فاين ويب شيب نحلات والله لو حاجة ذا سايز اوف ذا انتيل تو سيل غالبا الاكستنت اوف ريتكشن هينتهي على هين الجروكات النص الثاني اوكي والله لو واخده السنتر اوف ذا انتيل تو سيل غالبا هنشيل لك فلاتين على التنين كوتل ونسيب لك شريطه صغيره كده على الجنب ازاي تحلي مش بتتكلم بس تقلب الاكل في بقك عشان كده انت بتقول انت بتطلع عشان الاكل يخرج بقى اتخرج في الضغوط كويس فدي تاني والله لو كانت بتنور في الشير بيرد في بطن دخلنا في العمليه البشعه اللي هي هيمي والشيكتومي هيمي رقبتومي اللي هي كوماند اوبريشن اللي حضرتك هيتطلع لك فيها بالمنظر ده زي ما هرسم كده بالظبط هنطلع تخبط حضرتك من هنا المشرب كده كده كده كده خد كله بالتشيك بالتشيك كفرنج ده نفسي تشيك تاني في الزباله بعدين منشار ننشر المندبل من هنا ومن هنا ادي هي مندبلكتومي وادي المندبل في الزباله بعدين مقص نقص السمك المغلوب توتال بروستكتيف وده كمان في الزباله وبعد كده بقى نفضي الابدة كلها بلوك ناك ديتكشن تتفضى وتيجي على حاجتين بقى الفيجز والدروب كلمه الفيجز بقى هنتشال الاتي تشال الدروب تشيك وشالت الانترنال فيبرالوجين وشالت الباراتيب جلاند وشالت الساب مانديبل فيبر جلاند وشالت السيرم سايد ماسل وشالت الكلنس انتيريور والكلنس تيجيس والكلنس كوش وكل اللينف فضل في سنيك والفات والفري سيبر فاشيا والفري سيبر ماسل انا لما حبيت الخط بالعربي قلت هيمي والشيكتومي هيمي رقبتومي بعد ما نخلص العكس ده ناخدها في الكاترا لاترال تيست ريب ربنا عمل لنا ريب نمره 5 بتاع الناحيه الثانيه الانجل بتاعته سبحان الله هي الانجل اوف ذا مانديبل بالظبط نشيل لك الريب الخامس من الناحيه دي ونركبه انت بتحط المسمار هنا ومسمار هنا عشان ارجع لك بقيه المندل هناخد لك البكتوراليس ميجر ماسل بالتي كفرنج اس نرفعها ونرفعها نغطي لك الكلام ده كله كده والله لو عشت بعدها تمام بعديها بسنه تبقى جبنا بقى نبتدي بقى نظبط لك منظرك في المنظر الشرعي ده مش منظر نبتدي بقى نعمل لك نيوز ريديال فوز نعمل لك انجل اوف ذا ماوث نظبط لك السيرف ده انت طالع بلوتشه كده لازم اوكي العمليه دي في الكوماندو في قال لك ناس باسم جيب الحاجتين في ناس قال لك ان هي اتسمت على انها عمليه انتحاريه من عمليات الجيش الكوماندو وناس قال لك لا هي اختبارات ار كومبايند ايه هيمج ريسكشن مانديبلكشن اند بلوك نيك ريسكشن وات ايفر هي عمليه يعني مريعه انا هتعمل دي في حته وخلصت عليها مش عمليه ثانيه بس ريسكشن بايند انا مش هعمل العمليه دي تاني يروح يا مان بحب يعمل ايه يسوي الناس وبعدين تاخد مين طب وليه عمليه عمليه بشعه يعني ربنا كريم اختار الجبل ولا لا اوبر وخلاص هو في اوبر ترسمه في الفير سيرفيس ده عنده مشكله لسه متاز ممكن يعني ما تلاقيش كحل يعني اوكي ما علينا المشكله الثانيه بقى لسه اللينف نود في النك فيديو ريزيست يعني اللينف نود ما لهاش حل غير ده عارف عايز اقول لك ايه انت قلت في دلوقتي لو تي اي اس وتي 1 مش كان ياخد بيجي سيرك على الطنج قال لك انت على الطنج بس لم يعفيه برضه ما يعمل عمليه في الرقبه يعني لو كوال او تيبر وفي بوست بالنود ده نور شو بريموف سيرجيكلي من النود للفيديو ريزيست يعني حتى لو البرايمري ليجن هياخد بيجي ثيرابي الموضوع لسه فيه جراحه لان الليمف نود نوت ريسبوندنج بيجي ثيرابي نون سالفبل شود بي ريموف حلو ايه لا لا ساعتها بقى نحكي بقى بلوك لاند ديتكشن عادي ما لناش دعوه بالوش والمند بالكلام انت حرام لو ان اوبرابل لكن اوبرابل ربنا معاك يعني بقى فاليا ديتكشن فيديو ثيرابي الهبل بقى اللي هو ملوش اي لازمه ده التيومر عامل له جلتني وقت الدور بالذات في السبيس سيرك مش عارف يتنفس عمله تراكيوستومي مش عارف يبلع وعنده ديسفيجيا وشفته خرطوم في مناخيره رايل تيوب يعدي من ورا التيومر يعرف ياكل منه لغايه ما ربنا يكرمه وبقى يتكل على الله. اخر طبعا البروجنوز كان عدد البروجنوز الكانسر تايم رائع جدا يعني والله. كنت بتقول لك الفرق دي بتتجيب 10-20% هو اكشن بتجيب 5%. معلش البروجنوز معتمد على ايه؟ قالك معتمد على حاجات كتيره. معتمد على الساين كارسينوم اوف دانتيز بتفرد الفرنج احسن من كارسينوم اوف سيريور كاميرا اتنين وجود عدم وجود لينف نود وجود او عدم وجود ديستنس الكيس بتاعك انت كنت تي اي اس ولا تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت يونج ولا اولد وعندك بلاوي كتير تمام. كل الفاكتور دي بقى طول حضرتك انت واخد سكه السلامه وغالبا مش هيحصل ابدا ولا واخد سكه الندامه وهي غالبا هي دي السكه بتاعت الكانسر تانج خلاص هي غالبا سكه الندامه. هو الكانسر تانج ابن عم الميلانوما بالظبط. هو الميلانوما خط الرضاعه وتاريخهم البنكرياس الثلاثه دول الحمد لله ما يتوصوش التانج والميلانوما والبنكرياس اتسموا ايه تاني في السؤال؟ اوبرابل ان اوبرابل ايرلي ليه بمتاع هي تذكرة وان واي تريب ماشي كوماندو غير في الكانسر اللي في السيو سيرد بتاع الكانسر. اه انا ليه؟ لا ليه؟ لا ليه؟ مش هتحمل غير ما تقولي ليه؟ ليه كوماندو بتقلب على الكارسينوما في السيو سيرد بتاع الكانسر؟ ليه ده بقى سيو سيرد؟ ليه ده اللي عند بالوتشيك في الحدود؟ طب ليه؟ ليه بنرد بره لنفتك من البسيور سيد الزباندي هي بسكتها رايحة لقطة دي سيرفاكل نوز بيرسينج دي تشيك بيرسينج دي مندلس لنفتك بسل هي طالع من البسيور سيد الزباندي عشان تقطع دي سيرفاكل نوز خرمت العرض وخرمت البسيش عشان توصل وعشان هذه الوحيدة اللي احنا قلنا هنشيل فيها المندلس تمام في الباقيين لا لنفتك بسل ما كانوش بيرسينج دي مندلس ولا بيرسينج سؤال الجو؟ لا لو كان عنده سيرفاكل يتشال التانج لوحده ويتشال الانفلت لوحده من غير ما نشيله مانجل وتشيك او من غير ما نشيل وشه يعني هتبقى تانجكتومي ورقبكتومي ما فيهاش وشكتومي يعني. اوكي والله اكيد يحصل اه صراحه يعني في ناس بقى عندهم صور نقاط تانج في ناس واضحه قوي يعني يبقى التانج بيحرقوا عندي ليجن صغير قوي ما كانش شارب توث يوم رايح للدكتور بدري بس ممكن يكون دكتور ناقص فريق بس انت عندك سنه مكسوره دي مع وراك وما عندكش حاجه خلاص ساعتها ياخد منها بياض هيكتشف ان دي مريض يعني سام تايم كايز كان بي ديسكفرد ايرلي لو نحصل تشيك ان اي كلر تشينج في التانج اي سورنس في التانج خلاص اي مانيوت ليجن في التانج كنا احنا نعرف ان دي فيها اصغر بس انا التانج الصغار مش احنا يعني مش حاجه هيدنج جوه ما انتش عارف ان هي فيها التانج عاوز بقى اللي داخله في الديفرنشال دايجنوزس اللي هو الجدول اللي هيتحط لا لازم لا الاثنين مع بعض في كده كان في كوماند الساند عالفه متقسمه لايه كروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاس كروماتيك ده شرطه شرطه ان مكسوره تعورك تعمل ده الالسر او فرينال الالسر في العيال عندهم هوبن كاب في الكلاسس اللي عندهم هوبن كاب ممكن يقعدوا على الفرين لما بتطنج كذا مره من كتر الاتاك الكف يعمل لحضرتك ايه تمام قلب يبقى تروماتيك يا كرينال الكسر مش كف يا داخل القلب وانت نازل تتسامح حضرتك بتاع الطعميه على باب العماره قول له وريني الفريم متسنجه هيبقى يقول لك فين الفريم المتسنجه اللي تحت ده الله ينور عليك ده اللي انتنى من صوت منه بتعلي في المدن معين اللي انتنك من صوت منه هو ده الفريني من الضيطان يتعور ما يتقطعش اللي عندهم اتاكوا بغاية المصاف بتوع الفلطاس للأطفال بيعروه بسنانه انت كنت طفل قبل كده؟ جالك كوبن كاب جالك كوبن كاب دي ما تحاولش تعملها دلوقتي صعب انك تعملها دلوقتي عشان انا كده لما تبقى طفل يقول لك كوبن كاب تعرف تحصل ازاي بس حاجه مفاجاه ان انتوا مش عارفين فين الكيمي من بتاعنا ولا واحد قول البيت عارف النهارده لا ده امبارح كانت مكرره كمان حد من اللي قاعدين فاكر اسامي قال لي مش ده اللي جنب الستيكلر تيوب ايه هو احنا بنقول الستيكلر تيوب الفريم ده تانك في الستيكلر تيوب قال لي الستيكلر تيوب الستيكلر تيوب سبحان الله سمعت عليها في التلفزيون والله يقول لك سمعتها في التلفزيون اول امبارح زي ال ايه القناه اللي بيتفرج عليها اللي بتجيب لك الفلوس وتجيب كل حاجه معاك هتصور ان في اوكي الانفلاماتوري ارسل ده اكيوت وكرونيك هو بيبقى حتى قبل الكرونيك عمرها يجي كده طول عمر الكرونيك انفلاميشن يا سي بي اكيوت يا ابسس السر لازم تستك اللي بيجيبه كلنا اكيد كل قاعدين في قاعده بيجيبوا الايام جالهم زي مانيول كين في الالسر في الماوس تمام اللي احنا بنسميها ابسس السر او الاسم الثاني بتاعها بيسموها دي ستاتيك السر الاكيوت انفلاماتوري كان ممكن يكون هيرتات الجايه بعد هيرتس انفلكشن او في حد في كتب الجايه انا في القاعده دي طبعا لايك انفلاميشن لايك انفلاميشن لا لا هاي الجايه موجوده مهم جدا اللايكن بلانت ده بيعمل سكين ليجن وراشز بيعمل التريشن في الميوكس ممبرين يبقى الاسباب بتاعت الاكيوت التر في الكرونيك يا ابسس التر اللي هي الديستاتيك والديستاتيك التر اللايكن بلانت دي اشاعه اللي هي ماشيه في الدنيا كلها ان يقول لك ان الالتر جات لك في الماوس دي كان دي تو جي اكيد ديستربنج ومن هنا تعمل الديستاتيك اكشلي الكلام ده غلط هي فايروس ولما تلاقي فولوينج انا اتاكد من الوانز خلاص قلت لي اسم الديستكت ده اسمه غلط طبعا عملنا الالتر الدوره عمل بقى الجدول بتاع الالترز المهمه الالترز المهمه اللي هو كمان مين التي جي والسيبر والكانسر والديستكت والديستكت اللي هم عندهم سنه متعوره طبعا اخر خانه الجدول اللي هي البلاستيك مفيش حاجه اللي هي تقال ان هي ملخص الكانسر هو الجدول كله عبيط بصراحه الجدول كله بيتكلم على ايه سنجل ولا مالتيبل سنجل ولا فينلس معها نوز ولا معهاش نوز انا يهمني فكره حاجات معينه الشيخ في الالتر بمعنى تيجي في الالتر كل ما تيجي الالتر تاخد اني منظر بالمنظر ده اندر مايند ايج السيفيلاتيك الالتر والتروماتيك الالتر تبقى بانش تبقى كده الايج بتاعتها ستريت المريجمنت الالتر هتبقى ريز inverted sometimes some of the ulcers زي الالتر في الدنت لو healing ulcer يبقى المارجن بتاعتها والاتش بتاعتها sloping حاجة تانية تفرق معاك في الجدول ممكن تضايقنا شوية اللي هي مين؟ مكتوب undermine punch it out looping punch it out في سؤال عندي لحضرات عايز اعرف منكم اجابه تبتدي اكتر شويه اللي بتقول عندنا في الشغل كتير لما راح اسال الدكتور على السؤال ده السايت تي دي الفا في التانج هي البوستير ثيرد والتيب ليه تي دي الفا في التانج تيجي على التيب على البوستير ثيرد وما بينهما لا ليه بس سبلمنت ليه تي بي انتر على التانج بتيجي على الكتير سيرت اللي هو البيت وعلى التيب اوف ذا تانج بس ما هي طول عمرها بتبقى بيستخدموا ريتي دي يس السبيشن ماله يعني اشمعنى السبيشن الكتير سيرت والبيت بس ايوه دي يعني ماشي موافق ما هو مش معترض والله صح الكتير سيرت ليه عشان هو يعني قريب منه قريب من النوم قريب من النوم قريب من اللان عنه لا قريب من السيستم يعني هو طالع ولا انتي بتصير في المعيد عنه طب مش معنى السيب عشان انتو بيلبوا هيمور لا يطلع عشان نتا فيه سبب بلعش ما تيجي تطلع ملغة مكوحة ملغة طب نجمع الميوكس كله عم تستير سيرد بطن دي الحركة بتاعتي تعمل وبعد كده انا كده استبلاش يا والله انا مره واحد قال لي انا مره واحد منه طيب في الدكتوراه عنده دكتوراه كامله مع احمد شفيع على السؤال ده عشان عايز يكتب ما عرفش يقول له ليه التي بي اكثر موجود عند بيزو في التانجو تيبو في التانجو ما كانش اوكي دكتوراه طب لو ما عرفش هيستفيد ايه يعني الامتحان مزاجه كده يعني تعمل له ايه ها في حاجه برضه في الجدول ده يمكن تعرف شويه في الفلور بتاع الديستريكت اكثر مكتوب فيه بلس كلمة انت زي بعض الناس لازم تطلب عايز لك حاجه زي الجيب القديم مش انت لو عندك شنطه كبيره او جزمه كده بعد ما تقدم وتشقق وتبوظ على فكره كده تقدر تصف بتاعني unhealthy tail granulation tissue انت مش عاجبك كده دي شبهه اكتب بدلها unhealthy tail granulation tissue بدل اللعبه بالانجليزي ملوش لازمه لازم يتلف هي الايكوفلنت صح unhealthy tail tail يعني نمبر تمام granulation tissue development by delivery اللي هو الجلد القديم المشقق تمام كده هكتفي بهذا القرار النهارده وفي حصه بكره عشان انا عندي بكره مراجعه سنه 3 سنه 9 5 الحصه القديمه عندهم امتحان حصه بكره 3 7 هيبقى 4 7 الصبح ان شاء الله انت لازم هي بكره موجوده بس بعد 12 راحت 4 7 طب خدها من حمدي في جدول تحت مكتوب يديك نسخه منه اللي هيمتحنه النهارده هيمتحنه خلاص خلصت القانوني بره ايه معاهم السبت ده كنت مفكر بكره يعني بعمل مصاب كده هنشوفه بعد ليه لا بلا انا 3 و4 وخميس مع السبت القديم فولي من الصبح لغايه بالليل المهم حضراتكم هتاخدوا بريك اللي هيمتحنوا هيستنوني اللي هم قاعدين ينزلوا في الجدول النهارده هيمتحنوا النهارده هنمتحنوا النهارده هنمتحنوا في اول حصه بعد العيد على طول هيمتحنوا النهارده خلاص اتس اوكي خلاص تمام النهارده